إذا أصابوا مصاب نتيجة لظلم، فهل يدعو على من ظلمه ويستمر بالدعاء أو يسكت ويترك أمره إلى الله؟ المسألة هذه سؤال طيب في الواقع. المسألة تختلف من ظالم إلى آخر. فإذا كان هذا الظالم يعني فلته، ظلم منه فلته، فلا يدعو عليه، وإنما يدعو أن يهديه الله عز وجل. أما إذا كان من عادته وديدنه أن يظلم الناس، حينئذ يدعى له بدعوة من دعوتين، أنه الله يهديه أو يقصف أمره أو يأخذه. قصف قصف أحسن.